هل يلزم أن يبيعها في وقتها؟ لا يلزم، لأن الناس محتاجون إليها، فيؤجل بيعها إلى ما بعد انتهاء وقت الصيف ومجيء وقت الشتاء.